نعم نعم نعم لا لا يدعى لهم بس بالمغفرة والرحمة أما قراءة الموتى فالأفضل تركه. بعض أهل يرى لا بأس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك له ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما فيه ينفع الحي والميت. ايش يطلع ختمات القرآن فيها وجه الثواب وما قرأنا نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود لبعض الناس لكن ولو مرجوح تركه أولى. نعم